بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 42 بعد 100 من مجالس التعليق على تفسير الإمام الطبري رحمه الله تعالى لشيخنا الأستاذ الدكتور موسى بن سليمان الطيار حفظه الله ونفع بعلمه. ونعقد هذا المجلس مساء يوم الثلاثاء 17 من شهر جماد الآخر آخر لعام 41 و400 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو جعفر: وأما قوله ثم أتم الصيام إلى الليل، فإنه تعالى ذكره، فإن الله تعالى ذكره حد الصوم بأن آخر وقته إقبال الليل، كما حد الإفطار وإباحة الأكل والشرب والجماع وأول الصوم بمجيء أول النهار وأول إدبار آخر الليل، فدل بذلك على ألا صوم بالليل كما لا فطر بالنهار في أيام الصوم، وعلى أن المواصل مجوع نفسه في غير طاعة ربه، كما حدثنا وأسند عن عمرو بن عمرو عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. وأسند عن أبي إسحاق الشيباني بعدة طرق، قالوا جميعا في حديثهم عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لرجل: انزل فاجدح لي. قالوا: لو أمسيت يا رسول الله؟ فقال: انزل فاجدح لي. فقال الرجل: يا رسول الله، لو أمسيت؟ قال: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله، إن علينا نهارا. فقال له الثالثة: فنزل فجدح له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وضرب بيده نحو المشرق فقد أفطر الصائم. وأسند عن رفيع قال: فرض الله الصيام إلى الليل، فإذا جاء الليل فأنت مفطر، إن شئت فكل وإن شئت فلا تأكل. وأسند عن أبي العالية أنه سئل عن البصار في الصوم فقال: افترض الله على هذه الأمة صوم النهار، فإذا جاء الليل فإن شاء أكل وإن شاء لم يأكل. وأسند عن أبي العالية في الوصال في الصوم قال: قال الله: ثم أتم الصيام إلى الليل، فإذا جاء الليل فهو مفطر، فإن شاء أكل وإن شاء لم يأكل. وأسند عن قتادة قال: قالت عائشة: أتم الصيام إلى الليل، يعني أنها كرهت الوصال. فإن قال قائل: فما وجه وصال من واصل؟ فقد علمت بما حدثكم. وأسند عن هشام بن عروة قال: كان عبد الله بن الزبير يواصل 7 أيام، فلما كبر جعلها 5، فلما كبر جدا جعلها 3. وأسند عن عبد الملك قال: كان ابن أبي يعمر يفطر في كل شهر مرة. وأسند عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن مالك يقول عن الفروي وأسند عن الفروي قال: سمعت مالكا يقول: كان عامر بن عبد الله بن الزبير واصل ليلة 16 وليلة 17 من رمضان لا يفطر بينهما، فلقيته فقلت له: يا أبا الحارث، ماذا تجده يقويك في وصالك؟ قال: السمن أشربه أجده يبل عروقي، فأما الماء فإنه يخرج من جسدي. وما أشبه ذلك ممن فعل ذلك ممن يطول بذكرهم الكتاب. قيل: وجه من فعل ذلك إن شاء الله على طلب الخموصة لنفسه والقوة، لا على طلب البر لله بفعله، وفعلهم ذلك نظير ما كان عمر بن الخطاب يأمرهم به بقوله: اخشوشنوا وتمعددوا وانزوا على الخيل نزوا واقطعوا الركب وامشوا حفاة، يأمرهم في ذلك بالتخشن في عيشهم لئلا يتنعموا فيركنوا إلى خفض العيش ويميلوا إلى الدعة فيجبنوا ويحتموا عن أعدائهم. وقد رغب لمن واصل عن الوصال كثير من أهل الفضل. وأسند عن أبي إسحاق أن ابن أبي نعم كان يواصل من الأيام حتى لا يستطيع أن يقوم، فقال عمرو بن ميمون: لو أدرك هذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رجموه. ثم في الأخبار المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الوصال التي يطول بإحصائها الكتاب، تركنا ذكر أكثرها استغناء بذكر بعضها، إذ كان في ذكر ما ذكرنا مكتفا عن الاستشهاد على كراهة الوصال. وأسند عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. قالوا إنك تواصل يا رسول الله؟ قال إني لست كأحد منكم، إني أبيت أطعم وأسقى. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الإذن بالوصال من السحر إلى السحر. وأسند عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا يا رسول الله إنك تواصل؟ قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. وأسند عن أم ولد حاطب بن أبي بلتعة أنها مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر، فدعاها إلى الطعام فقالت إني صائمة. قال وكيف تصومين؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أين أنت من وصال آل محمد صلى الله عليه وسلم من السحر إلى السحر؟ فتأويل الآية إذن ثم أتموا الكف عما أمركم الله بالكف عنه من حين يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر إلى الليل، ثم حل لكم ذلك بعده إلى مثل ذلك الوقت. كما حدثني وأسند عن ابن زيد في قوله ثم أتموا الصيام إلى الليل قال من هذه الحدود الأربعة، فقرأ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فقرأ حتى بلغ ثم أتم الصيام إلى الليل. وكان أبي وغيره من مشيختنا يقولون هذا ويتلونه علينا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قول سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، كما نلاحظ أن الإمام رحمه الله تعالى أورد التفسير للآية، يعني المعنى عنده في قوله إنه تعالى ذكره حد الصوم بأن آخر وقته إقبال الليل، لأن الله سبحانه وتعالى قال ثم أتم الصيام إلى الليل، فجعل الحد الليل، وأول الليل هو عندنا الآن نحن اللي هو بأذان المغرب، هذا هو أول الليل. قال كما حد الإفطار وإباحة الأكل والشرب والجماع وأول الصوم بمجيء أول النهار وأول إدبار آخر الليل، فدل بذلك على ألا صوم بالليل كما لا فطرة بالنهار في أيام الصوم، يعني وهذا هو المعروف. ثم قال وعلى أن المواصل مجوع نفسه في غير طاعة ربه. طيب، طبعا أورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الدليل الدال على معنى الآية، فإنه إذا أقبل الليل منها هنا يعني أفطر الصائم سواء أكل وشرب أو لم يأكل ولم يشرب، بمعنى أنه صار إيش؟ مفطرا، صار مفطرا، يعني في حكم المفطر. وأورد رواية أخرى بأسانيد متعددة خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبدو والله أعلم من خلال الخبر، لأنه يقول فلما غربت الشمس، والرجل هذا الذي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له انزل فاجدح لنا، ومعنى اجدح كما هو موجود أن يحرك السويق الماء، يعني يضع على السويق ماء ليكون لينا. قال الرجل قال له لو أمسيت، يعني انتظرت إلى أن يظلم أو يعني يكون في ظلام، فكأنه كان ذلك الوقت يعني المغرب كان في بداية ما زال الضوء موجودا، فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن بفعل هذا على أنه إذا جاء نعم غربت الشمس جاء وقته، فلا علاقة بوجود الإسفار بعد الأذان، فهذا تأكيد من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذا قال إذا أقبل الليل منها هنا وضرب بيده نحو المشرق فقد أفطر الصائم. أيضا أورد رواية عن ابن العالية اللي هو رفيع نفسه أنه قال إذا جاء الليل فإن شاء أكل وإن شاء لم يأكل، يعني معنى أنه قد أفطر، يعني في حكم المفطر. ثم أورد طبعا رواية أخرى عن عائشة أنها كرهت الوصال. طبعا هذه كل الآثار التي أوردها الآن ليبين المعنى الوارد في الآية الذي ذكره أنه إذا جاء الليل لبداية الليل معناها أفطر الصائم، يعني أفطر الصائم. مسألة الوصال الآن يعني لها علاقة بالآية، يعني مسألة الوصال لها علاقة بالآية كحكم، أنه هل يجوز الوصال أو لا يجوز، لكن هل الآية الآن هي نص في هذا أو فيها إشارة؟ فيها إشارة. إشارة يعني بمعنى أنها لم تأتي الآية لمناقشة حكم الوصال. وما دامت ما جاءت لمناقشة حكم الوصال فالإمام على عادته أنه يعني يورد إشعارا بأنه سيخرج إلى مناقشة مسألة مرتبطة بالآية، ولهذا قال: فإن قال قائل فما وجه وصال من واصل فقد علمت إلى آخر ما ذكر. فالمناقشة هذه إذا أوردها الآن كلها ستلاحظون أنها خارج المعنى، يعني خارج منطوق الآية، بمعنى أن الآن عندنا هذه الآية الآن مفهومها أنه لا يجوز الوصال، يعني مفهوم الآية أنه لا يجوز الوصال، منطوق الآية أنه إذا دخل الليل فقد يعني وقع الحكم بالإفطار سواء أكل أو لم يأكل، سواء أكل أو لم يأكل. إذن قضية الوصال قضية أخرى ما لها علاقة بمنطوق الآية، وهي الآن التي كما قلت لكم سابقا أنه إذا أراد أن يخرج عن المعنى يأتي بماذا؟ بطريقة في الخروج. فإن قال قائل فانقل، نعم، فقوله فإن قال قائل يشعر بهذا المعنى. طبعا أورد عن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل سبعة أيام، فلما كبر جعلها خمسا، فلما كبر جدا جعلها ثلاثا. طبعا هل معنى يواصل أنه لا يذوق الطعام أبدا أو أنه يواصل إلى السحر في الآثار التي بعدها؟ طبعا هو الظاهر مواصلة إلى السحر، لكن ما في يعني ما يشعر في الخبر عن عبد الله بن الزبير أنه كان يفعل هذا. الرواية الأخرى التي أوردها عن عبد الملك قال كان ابن أبي يعمر هكذا كتب، والحقيقة أنه أشغلني هذا الرجل، يعني بحثت في الشام لما وجدت يعني من هو ابن أبي يعمر، فاتصلت بالشيخ أحمد الوكيل حفظه الله وسألته عن هذا الرجل لأنه يحقق الطبري، فذكر أن من نعمة الله عليه أنه لم يسبقه أحد إلى بيان الخطأ الذي وقع في هذا الإسناد، هو أنه نعم وليس يعمر. ولاحظوا في الصفحة التي بعدها ورد عندنا عن سفيان عن أبي إسحاق عن ابن أبي نعم، تمام، فهو ابن أبي نعم هذا، ويعني له ترجمة وله قصة مع الحجاج ذكرها الشيخ، لعلي أذكر لكم يعني نبذة منه لأنه أرسلها لي، كنت أريد أن أطبعها لكن ما تهيأ لي. يقول الشيخ الله يحفظه، يقول وهو يتكلم طبعا له كتاب اسمه الصيانة والبيان لما وقع في طبعة تفسير الطبري من الأوهام، هذا كتاب يعده هو ويشتغل عليه، وذكر مثال على التحريف المطبوع وفي بعض النسخ الخطية ولم ينبه عليه أحد، وذكر هذا الأثر عن عبد الملك قال كان ابن أبي نعم يفطر في كل شهر مرة. طبعا قال طبعا ذكر هذا من هو ابن أبي نعم، قال وتابعي عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي أبو الحكم الكوفي تابعي وصف، عالم رباني لما أنكر على الحجاج كثرة القتل وقال له لا تسرف في القتل إنه كان منصورا أخذه الحجاج ليقتله، فحبسه في غرفة مظلمة 15 يوما، ولم يقدم له طعام ولا شراب، لم يقدم له طعاما ولا شرابا، ثم أمر أن يفتحوا عليه ليدفنوه، ففتحوا عليه فإذا هو قائم يصلي. طبعا فقال له اذهب حيث جئت، طبعا أورد في ترجمته وفي بعض أخباره ومنها هذا الخبر أنه كان طبعا كان إيه كان من العباد، وذكر خبر يعني في أنه كان يفطر في كل شهر مرة، قال فقال له رجل إني أحب أن تفطر عندي، قال إن الإفطار مؤونة، إن إفطاري مؤونة يعني مكلف، قال إنه ليسير أي شيء أهيئ لك، قال هيئ لي كذا وكذا ورطلا من لبن وحليب وكذا وكذا من السمن، يعني معناه أنه يأكل أكل كمية. إيه جامد ما شاء الله. قال ثم جاء فجعل يشرب وأمعاؤه تتقعقع. على العموم يعني يمكن أن خلص ما دام عرفنا الرجل يمكن مراجعة ترجمة هذا الرجل أنه ابن أبي نعم. هذه من فوائد الشيخ أحمد الوكيل حفظه الله، ونقيتها في الكتاب بتاريخها أن من إفادته في هذا اليوم 17 من الشهر السادس من عام 1441. أيضا أورد الرواية التي بعدها عن مالك، وهذا من الآثار القليلة التي يورد فيها عن الأئمة الأربعة سواء مالك أو الشافعي أو أبو حنيفة أو أحمد، يعني لأن الرواية عنهم قليلة جدا عندهم. لكن لاحظوا هذه الرواية الآن ليست رواية تفسيرية، وإنما هي رواية مرتبطة بمسألة فقهية، وهو مالك يسأل عامر بن عبد الله بن الزبير لأنه كان يواصل ليلة 16 وليلة 17، ليلة 16 و 17 جعلها يعني واصلها، لماذا اختار هاتين الليلتين من رمضان؟ ما في شيء يعني يدل على يعني السبب، يعني لماذا يفعل عامر هذا؟ قال فلقيته لي مالك لقي عامرا فقلت له يا أبا الحارث ماذا تجده يقويك في وصالك؟ قال السمن أشربه أجده يبل عروقي، فأما الماء فإنه يخرج من جسدي، يعني كان السمن يعني يثبت يعني يبقى، لكن الماء طبعا كما ذكر يخرج. قال وما أشبه ذلك ممن فعل ذلك ممن يطول بذكرهم الكتاب، وهذا يدلك على أنه ما عنده استعداد إيش لمواصلة ذكر الآثار، عنده آثار لكن ليست المسألة الآن عنده أصلية وإنما فرعية، فلهذا أحال على يعني ما هو معروف في غير كتابه من الآثار التي تدل على وصلي أو وصالي بعض الناس. جاء بالجواب قال قيل وجه من فعل ذلك إن شاء الله تعالى، وهذا تخريج لفعل هؤلاء الكرام لأنهم الآن هم في طبقة التابعين كما تلاحظون وأتباع التابعين، وهذه طبقة خاصة طبقة التابعين يعني قابلت الصحابة ورأت الصحابة وأخذت عن الصحابة، فكيف يفعل هؤلاء الوصال والرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الوصال؟ فهي إشكال في هذا الجانب، فهو رأى من باب التخريج أن فعل هؤلاء كما قال على طلب الخموصة لنفسه والقوة لا على طلب البر بفعله، وهذه كأنه يقاعد لنا قاعدة، بمعنى أنه لو إنسان مثلا يعني امتنع عن اللحم لا على أنه يرى أنه لا يجوز أو لا يأكل أو وإنما امتنع عنه لأجل إيش؟ أن يخفف مثلا من وزنه أو أن يعني يكون عنده برنامج من برامج المعروفة الآن في التغذية أنه إذا ترك اللحم يكون له كذا وكذا وكذا، فهذا الترك لا يعتبر من الترك إيش المحرم لأنه إنما فعله لغرض معين، فكانه الآن هو يشير إلى هذا أن هؤلاء فعلوا هذا لطلب إيش الخموصة، يعني من أيامهم هم يبحثون عن إيش عن الجسم الرشيق، فهذا مثال من الأمثلة، يمكن لو يعني أصحاب شو اسمه هذه الأنظمة الغذائية أو حتى هذولا حقون اللي يسمونهم الجيم هذولا يمكن يعلقونها عندهم في يعني تصلح لهم. وأورد نظيرا لهذا اللي هو أمر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، طبعا أمر عمر بن الخطاب هنا أنه كان يقول اخشوشنوا وتمعددوا، يعني نسبة إلى معد بن عدنان، يعني كان يقول كونوا مثله يعني في الخشونة، لكن الآن قوله اخشوشنوا هل هذا واجب على كل واحد اخشوشن؟ وإنما هو من باب التأديب عند عمر رضي الله تعالى عنه، لكن لا يعتبر حكما شرعيا يقبله من يقبله، ممكن أحد من الصحابة يعارضه في هذا، وهذا قد حصل، لأن الصحابة ما كان يعني مخشوشنا بل كان يعني يتنعم بما عنده من النعم، والله سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فهذا هو الأصل، لكن عمر كان له يعني هدف في هذا، ولذا قال وانزوا على الخيل نزوا، يعني الواحد يقفز قفزة، هذا يدل على القوة وعلى الخفة. إيش معنى تمعدد يا شيخ؟ التمعدد قال هنا الصبر على عيش معد بن عدنان والتشبه بهم في الخشونة في لباسهم وتقشفهم، أي معروف عنهم ذلك. وفيها زيادة شيخ فإن النعم لا تدوم. نعم. يقول لا على طلب البر، لو طلبوا البر بفعل هذا. أي نعم هو المناتي إليه الآن. هو الآن كل هذا كما ذكر إنه من باب فيه حاجة معينة. وليس قربة. وليس قربة. ولهذا لما قال لا على طلب البر وين؟ قفزناها معذرة مش ستاتي. قوله لا على طلب البر لله بفعله، وهذه القاعدة التي أسس عليها هذا العمل، وأن هؤلاء لو رأوا أن هذا من باب البر فهذا إحداث في الدين، يعني لو طلبوا أنه من البر لكان إحداثا في الدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الوصال، كيف يفعلونه وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فتكون قاعدة عندنا أنه قال طلب الخصومة الخموصة لنفسه والقوة لا على طلب البر بفعله، أنه إذا حصل من إنسان مثل هذا الأمر على سبيل بناء الجسم أو على سبيل التخفف من الجسم الزائد فهذا ليس فيه إيش، ليس فيه إشكال. وأورد عن ما كان يفعله ابن أبي نعم اللي كان قبل قليل كان ابن يعمر، قال كان يواصل من الأيام حتى لا يستطيع أن يقوم، يعني معناه أنه هذا يواصل مواصلة تامة مو يواصل إلى الفجر لا. فقال عمرو بن ميمون لو أدرك هذا أصحاب محمد رجموه صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا يرجمونه؟ أيوة لأن هذا إحداث، يعني هو نفس القضية لو كان يرى أنه بر فمشكلة، ولا يجوز حتى على الإنسان أن يضر نفسه، يعني لا يجوز أن يضر نفسه، يعني كان يجلس يعني يواصل الأيام الطويلة هكذا، ولهذا يبدو أنه تدرب حتى استطاع أن يصبر عليه على ما فعله الحجاج به، لأنه جلس 15 يوم بدون أكل وشرب، يمكن جسمه كان معتاد على هذا بناء على فعله هذا. لكن لا شك أن نقول أنه إن كان يفعله من باب البر فلا شك أنه خطأ، وكذلك إن كان لا يفعله من باب البر فهذا إضرار أيضا بالنفس ولا يجوز، يعني في كلا الحالتين يعني أي نعم طالة الصيام بهذا الشكل لا شك أنه مضر. قال ثم في الأخبار المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الوصال التي يطول بإحصائها الكتاب، وهذا يشعرك أيضا المسألة فرعية، فإذا ما ذهب يعني يذكر كذا فقالنا ذكرنا بعضها يكفي. تمام، طبعا عندنا هنا اللي هو مصطلح الأخبار المتواترة، من الأخبار المتواترة، هل يريد الأخبار المتواترة على المتتابعة على أمر ما، أو الأخبار المتواترة اللي هو التواتر المعروف، يعني أنه يعني تواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم إيه نعم الاصطلاحي برواية الجمع عن جمع عن جمع، يعني يحتمل هذا يحتمل هذا، لكن هو أيما كان أنه في أخبار واضحة جدا جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الوصال، ولهذا قال على كراهية الوصال. ثم قال أورد رواية عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الوصال، فلما احتج عليه بعض الصحابة بأنه هو يواصل أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كما قال قال إني لست كأحد منكم إني أبيت أطعم وأسقى، وهذا مثل ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ينام تنام عينه ولا ينام قلبه، لا نعرف كيف يكون هذا، فإذا هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تعتبر هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتأتى لأحد مثل ما يتأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فلذا لا يجوز مثل هذا الأمر. طبعا الرواية التي بعدها أنه في حديث أبي سعيد أنه سمع صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، يعني مواصلة فقط، يعني كان من السحر إلى السحر، يعني تكون إيه نعم تكون عنده فترة واحدة للأكل، لا أنه إيش ينعدم من الأكل مثل ما فعل ابن أبي نعم 15 يوم أو أيام متعددة لا. فهذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا فإنك تواصل، فأخبر أيضا بالعلة لهم مثل ما سبق. وأيضا أورد حديث أم ولد حاطب بن بلتع وهو عند الطبري كما تلاحظون. بعد ما انتهى من هذه المسألة الفرعية رجع إليش إلى الأصل الآية للآية، قال فتأويل الآية، إذن لماذا عاد إلى تأويل الآية مع أنه بدأ بها؟ وهو بدأ بها يعني ما الفرق الآن لو تأملنا، ما الفرق بين ما فسر به أولا وبين قوله ثم أتم الكف عما أمركم الله بالكف عنه من حين يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر إلى الليل ثم حل لكم ذلك بعده إلى مثل ذلك الوقت. طبعا في تغير في العبارات، لكن معنى ذلك إذا أنه الآن لما طال الفصل عادك إلى الأصل، لأنه المقصود من كتابه كما قال هو البيان عن آي القرآن. آي القرآن يعني البيان عن آي القرآن. فكانوا يشعرنا رحمه الله تعالى بطريقة هذه أن ما بين المعنى الأول الذي ذكره ثم عوده مرة أخرى إلى تأويل الآية أنه كأنه خارج عن إيه نعم خارج عن منطوق الآية، ولكن أيضا له علاقة بالآية. نعم. فشحنا من نقول إنه في كلامه الأول هو عبارة عن استنباط عن حد الإفطار حد الصيام، وليس المعنى المراد من الآية. لا استنباط، ليش استنباط؟ هنا قال وأما قوله ثم أتم الصيام الليل، فإنه ذكر حد الصوم بأن آخر وقته إقبال الليل. طيب ثم جاء في الآثار، فإنه كأنه يقول إنه يعني خلاص حد الآثار التي نقلت في قضية الوصال وحد الليل وحد النهار ذكرت في الآية أن الله عز وجل حدها ثم في إيه لكن نعم. كلامك جميل، لكن أنت لو قرأت الكلام كاملا أترى أنه يفهم منه التفسير؟ يعني أنه خلاص تأتم الصيام الليل يعني حدكم إلى الليل، لكنه في الأخير أبين وأوضح، يعني فيه تفسير. إيه في الأول يعني هو بيان في الأول، لكن هو أيضا يعني من أو كأنه أشعر بعبارته في الأول أنه يريد أن يخرج إلى مسألة إيش؟ الوصال، لأنه قال حد الصوم بأن آخر وقته إقبال الليل. يعني هو قوله الشيخ قال فدل بذلك على ألا صوم بالليل كما لا فطر بالنهار كأيام الصوم. إذا لا هذا استدلال. نعم. هذا هو الاستدلال. استدلال من هنا وليس من بداية. هي استدلال من هنا. قال فدل هنا خرج إلى الاستدلال. طيب ما أورده عن ابن زيد قال هذا من هذه الحدود الأربعة. أنا الحقيقة ما فهمت ما هي الحدود الأربعة، يعني راجعت لكن ما وجدت شيء يبين لي مراده. إيش الحدود الأربعة؟ يقول ثم أتم الصيام إلى الليل. قال من هذه الحدود الأربعة. وإيش الحدود الأربعة؟ يعني لو قلنا مثلا الأكل والجماع والشرب هذه ثلاثة، في شيء رابع؟ فكرت أنه حد الليل وحد النهار، لكن أو هو حد الليل. أنا نفس القضية، أنا فكرت نفس التفكير، هل يريد حد الليل وحد النهار؟ ما هي أربعة؟ كيف صارت أربعة؟ يعني نفرق بين باشرهون وابتغوا ما كتب الله لكم على أنها اثنين وكلوا واشربوا. يمكن الحقيقة ما قدرت أفهمها، ما فهمتها. في موضوع باشرهون هل فصل بها فلا تعتدوا، يمكن ما هي الحدود الأربعة بس؟ الأكل والشرب والجماع يمكن هي مقسمة في الآية أربعة. وش هي؟ باشرهن مبتغوا من كتاب الله، الجمعة واحدة اثنتين. اثنتين هذه؟ فما أدري في التفسير، أنا ما حضرت تفسيرها، هل هو ذكر فصل في فرق بين باشرهن وابتغوا من كتاب الله؟ لا ابتغوا من كتاب الله كون فيها خلاف، فيها أقوال. فهي يعني معنيين ليس واحد. إيه طبعا طبعا. ابتغوا من كتاب الله. إيه معنيان نعم. واشربوا. هذه الأربعة. بس كيف يكون مبتغى ما كتب الله لكم حد؟ يعني المباشرة معنى في الصوم لا يجوز المباشرة، الأكل في الصوم لا يجوز الأكل، الشرب في الصوم لا يجوز الشرب، لكن ايش الرابع؟ أو لو قلنا الحدود الزمنية، يعني مثلا هي عندنا بداية الصوم نهاية الصوم، فهل ها؟ ناقص اثنين. إيه فهل يريد يعني يكرر، يعني مثلا يبدأ الصوم من طلوع الفجر ينتهي ما يعني غير ماش ما حاولت من الإشكال ما وصلت إيش الإشكال كيف صارت ثلاثة كيف صارت ثلاثة باشرهن وابتغوا ما كتب ما هي لا ابتغوا ما كتب الله لكم هي المباشرة ضمن مباشرة أنا أثر من أثرها مباشرة جمعها في واحد يعني أو واحدة هي معنيين لا هي واحدة لا قصدي حتى ابتغوا ما كتب الله لكم هو مرتبط بالمباشرة لو طلب الولد ليس مستقلا يعني ليس مستقلا ما أعرف يمكن ما حضر التفسير يمكن لا ما لا حتى لو لا هي هو إما ابتغوا ما كتب الله لكم إما أن تكون عامة أو ابتغوا ليلة القدر أو ابتغوا الولد والطبري قدم الولد السياق بناء على السياق أنه المباشرة أثر من أثارها طلب الولد ونبه على أن جواز العموم أنه أيضا يجوز أن يكون عام لكن حتى أيضا ابتغوا ما كتب الله لكم أي ما كان في هذه أو تلك ما هي مثل الأكل والشرب والجماع، يعني الأكل والشرب والجماع واضح أنها مما يمتلك، تأخذ ما كتب الله لكم. إذا قلنا أنها يعني غير مثلا عامة تكون في وقت الصوم غير الصوم، إذا قلنا في ليلة القدر فأيضا نفس القضية، ممكن الواحد يدعو الله بأن يوفقه ليلة القدر، ما أحس أنها في وقت ما كتب الله لكم تدخل. الشيخ أورد الرواية دي بعد ما ذكر التأمير الثاني، إذن ثم أتموا الكف عما أمركم الله بالكف عنه، فتكلم هو عن الحدود الزمنية، هو أورد الرواية دي بعد الكلام عن الحدود الزمنية، فممكن يكون هو القصد حد الليل والنهار، يعني كيف صار أربعة بس؟ حد وقت النهار وحد وقت حد وقت الصيام وحد وقت هذا اثنين، إحنا عندنا اثنين. نعم. كيف صارت أربعة؟ ناقص اثنين الآن. واضح يعني يقصد لما قال من هذه الحدود أربعة فقرأ، الحدود الأربعة مضمنة في قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث وإلى نسائكم. طيب هاي الرفث المباشرة الأكل والشرب. طيب هو الرفث المباشرة واحد، ما فرق بينها اثنين؟ لا ما أظن أن المباشرة شيء والجماع شيء، ما فرقت. لا لا هنا عن المباشرة الخلاف، الرفث متعلق بالكلام والمباشرة متعلق بال بالمماسة أو المباشرة ما أدري، لكن فيها بالنسبة لي أنا فيها غموض، يعني أنا أقول تمنيت أقول إن شاء الله في الدرس لعل الواحد يكشفها ولا شيء، هي تحتاج إلى تأمل عموما، لأن أنا بحثت عنها حتى ما وجدت اللي عنده هو فقط، فأنا عندنا أما تكون نظر يعني لأنه إذا كان زمانية يعني كانه يجعل الوقت وقتين، يعني ما قبل الوقت ما بعد الوقت، تمام؟ يعني مثلا في الإفطار ما قبل الوقت ما بعد الوقت، في السحر ما قبل الوقت ما بعد الوقت، يعني مثلا نقول قبل ما يؤذن الفجر هذا له حكم يجوز الأكل، بعد ما يؤذن الفجر لا يجوز، هذا صاروا اثنين حدين. عند الإفطار قبل الأذان لا يجوز الأكل، بعد الأذان يجوز الأكل، فيكون حدين. هل يريد هذا خاصة أنه قال أحل لكم ليلة الصيام، يعني أنه كأنه شر إلى الحد الزماني في ليلة الصيام، نقول هكذا يحتمل هذا والله أعلم. يعني الإفطار له حدين والإمساك له حدين. نعم الإفطار له حدان والإمساك له حدان، يعني قبل وبعد قبل وبعد، إن كان يريد هذا اللي هو ابن زيد فيعني ممكن، ولكن يبقى أنه فيه شيء من الغموض. طبعا في فائدة جميلة في قوله وكان أبي وغيره من مشيختنا يقولون هذا ويتلونه علينا، وهذا في إشارة إلى ماذا؟ إلى تلقي التابع التابعي عن التابعي، لأن أباه اللي هو زيد بن أسلم من التابعين، ويعني هو تلقى كثيرا من التفسير عن أبيه، حتى قال بعض الباحثين المعاصرين إن ابن زيد يعني إن تفسير ابن زيد كله إنما هو لزيد بن أسلم، هكذا يقول، لكن هذا يبدو فيه نظر، لأن زيدا كان له يعني طريقته الخاصة في هذا، وصحيح أنه استفاد من أبيه. نعم إذا وازنت بين ما روي عن أبيه وما روي عنه تجد أن ما روي عنه فيه مخالفة لما روي عن أبيه، وهو كما يقول الآن هنا أنه أخذ عن أبيه وعن غيره من المشيخة ومن غير من المشيخة. نعم القول في تأويل قوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني تعالى ذكره بقوله ولا تباشرهن، لا تجامع النساء لا تجامع نساءكم وبقوله وأنتم عاكفون في المساجد، يقول في حال عكوفكم في المساجد وتلك حال حبسهم أنفسهم على عبادة الله في مساجدهم، والعكوف أصله المقام وحبس النفس على الشيء كما قال الطرماح بن حكيم أحسن عليكم كما قال الطرماح بن حكيم فبات بنات الليل حولي عكفا عكوف البواكي بينهن صريع، يعني بقوله عكفا مقيمة، وكما قال الفرزدق ترى حولهن المعتفين كأنهم على صنم في الجاهلية عكفوا. وقد اختلف أهل التأويل في معنى المباشرة التي نهى الله عنها بقوله ولا تباشرهن، فقال بعضهم معنى ذلك الجماع دون غيره من معاني المباشرة. قبل يا شيخ عبد الرحمن عشان ما يطول المقام، طبعا كما تلاحظون هنا أنه قال ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، والآن انتقل إلى معنى لا تباشرون، قال لا تجامع النساء، والآن حكم بالمعنى الذي يرى، يعني جعله بمعنى المجامعة. قال وبقوله، طبعا لابد ننتبه إلى هذا في طريقته، قال وبقوله وأنتم عاكفون في المساجد، يقول في حال عكوفكم في المساجد. طيب ما معنى العكوف؟ ذكر قال أن حالة حبسهم أنفسهم على عبادة الله في مساجدهم، يعني هذا هو إيش؟ العكوف الشرعي، اللي حبس النفس في المسجد للعبادة، حبس النفس في المسجد للعبادة. ثم بيّن لنا معنى العكوف في اللغة، ودائما يكون فيه علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي أو الشرعي، يعني الاصطلاحي إذا كان من صلاح البشر، والشرعي إذا كان واردا عن الله سبحانه وتعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا من باب الفائدة، يعني بعضهم يخطئ ويأتي بمعنى اصطلاحي يقول تعريف كذا شرعا، وهذا غلط، لأنك لما تقول شرعا معنى أنك تريد أن تقول أن هذا المعنى مأخوذ من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يكن مأخوذا منهما فهو اصطلاح. يعني ما تقول المعجز شرعا، وهذا قد رأيته، يعني رأيت بعض الباحثين وأنا أحكم له بحثا كاتب تعريف المعجزة شرعا، وهذا دلالة على عدم التنبه لهذا الفرق بين شرعا وبين اصطلاحا. فإذا ما ذكره الآن الإمام هو المراد بالشرع، اللي هو حبس النفس في المسجد على عبادة الله سبحانه وتعالى. لكن قوله العكوف أصله المقام وحبس النفس على الشيء، هذا المعنى اللغوي. فإذا فيه علاقة بين المعنى اللغوي وبين المعنى الشرعي. ثم استدل له ببيتين، بيت الطرماح وبيت الفرزدق، وهما من شعراء الإسلام. طبعا بعض أيضا المتأخرين في هذا الباب يحرص على أن يورد شعر قبل الإسلام، حتى يقول إن هذا المعنى هو معنى يعني عربي مستقر. الفكرة جميلة في زمن الاحتجاج، اي نعم زمن الاحتجاج، وهذا هدف زمن الاحتجاج هذا، لكن قصده لا في الجاهلية، نسخ المعنى الإسلامي عليه، اي كان يقول بكي لا يكون هناك تأثير للمعنى أو الاسم الشرعي أو الأشياء الواردة في القرآن والسنة عليهم، هكذا يريد، مع أنه لا يلزم هذا. أنا قلت هذا لماذا؟ لأنه أحيانا بعض الأفكار ذهنيا جميلة، يعني يجي واحد يقول نريد أن نعرف ما هي معاني هذه الألفاظ في الجاهلية قبل أن ينزل الإسلام. طيب على عين والرأس فكرة حلوة وجميلة، لكن هل نحن نستطيع أن نعرف جميع المفردات بهذا الشكل؟ الجواب لا، يعني ما يمكن، صعب، لأن الذين كتبوا المعاني اللغوية أحيانا يبينون وفي أحيانا كثيرة لا يبينون، يعني لا يعتنون ببيان كيف تنطقت العرب بكذا وكيف كان كذا، ما يبينون. فلهذا يعني هذا اللي جعلني أقول أو نبه على مسألة في الذات، أننا نحن أحيانا قد يكون عندنا بعض القضايا الذهنية، بعض القضايا الذهنية فتؤثر علينا برونقها في البحث، فنظن أننا نستطيع أن نفعل، فتستطيع تفعل كلمة، 10 كلمات، 100 كلمة، 200 كلمة، لكن ما تستطيع في جميع إيش الكلمات. فهذه مسألة أيضا مهم أن ننتبه لها، بس لكن ليس مهما حتى يعني يكون الإنسان يطلع ما هو ما المنقولات من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي. بلى، لو لم نعلم أن ينقل لنا أن الصلاة مثلا معناها الدعاء لما علمنا أن المقصود، لكن هل يلزم أن تأتي بشاهد من أشعار الجاهلية؟ هو الآن ذكر شواهد من أشعار أهل الإسلام، يعني شيخنا لو قلنا أنه مثلا وردت لفظة هي لفظة شرعية كالصلاة طيب. مثلا نعم، وجاءت في شعر الشعراء ما بعد الإسلام بالصلاة يعني نفس اللفظة، ألا يعني نحتاج إلى أن إلى يعني إلى شاهد آخر حتى؟ بلى، إذا جاءت بنفس المعنى، يعني إذا استخدم الشاعر الإسلامي الصلاة بالمعنى الشرعي نحتاج قطعا. نعم، لكن هنا الكلام الآن اللي ذكروه في الشواهد ما له علاقة بالعكوف في المساجد. نعم، يعني البيت الأول بيت الطرماح يقول فبات بنات الليل حولي عكفا. نعم، عكوف البواكي، العكوف البواكي يعني اللاتي يبكين. نعم، ها بينهن صريع، يعني نساء بينهن صريع يبكين، يعني جلسات عليه يبكين. ما له علاقة بالمعنى الشرعي، هذا معنى لغوي بحت. نعم، لكن لو هو ذكر عكوف في المساجد يقول هذا نفس المعنى، هذا الفرق. وكذلك حتى بيت الفرزدق ونفس المعنى، قال على صنم في الجاهلية عكفوا، يعني أنهم مقيمون على عبادة هذا الصنم، عاكفون على عبادته. خطأ ليش انصرف عن المعنى اللغوي في القرآن ده نبرح عليه عاكفين هنا محله يعني؟ ما أعرف والله يا عاد، يمكن وأقرب يمكن، لكن هو أراد أن يستشهد بالشعر. لكن هل لماذا ذهل عن هذا؟ الله أعلم، يعني هل هو ذهل، هل هو قصد أن لا يذكره، ما أعرف، صعب أن نحكم به. لكن أي ما كان، هو الآن كما تلاحظون بدأ بالمباشرة ثم انتقل إلى العكوف، يعني بدأ المباشرة لازم أنتم عاكفون، فهو مرتب الآن. لكن بعد ما انتهى من العكوف اللي متفق عليه ما فيه إشكال، رجع إلى ما وقع فيه الخلاف. نقرأ الآن هذا. نعم، أحسن عليكم. نقول: وقد اختلف أهل التأويل في معنى المباشرة التي نهى الله عنها بقوله ولا تباشرهن، فقال بعضهم كان ذلك الجماع دون غيره من معاني المباشرة، ذكر من قال ذلك وأسند عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد في رمضان أو في غير رمضان، فحرم الله أن ينكح النساء ليلا ونهارا حتى يقضي اعتكافه. وأسند عن ابن جريج قال لعطاء ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد قال الجماع. وأسند عن الضحاك قال كانوا يجامعون وهم معتكفون حتى نزلت ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وعن علقمة بن مرثد عن الضحاك في قوله ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد قال كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجد جامع إن شاء فقال الله ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، يقول لا تقربوهن ما دمتم عاكفين في مسجد ولا غيره. وأسند عن جويبر عن الضحاك نحوه. وأسند عن الربيع قال كان أناس يصيبون نساءهم وهم عاكفون فنهاهم الله عن ذلك. وأسند عن سعيد عن قتادة قوله ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد قال كان الرجل إذا خرج من المسجد وهو معتكف فلقي امرأته باشرها إن شاء فنهاهم الله عز وجل عن ذلك وأخبرهم أن ذلك لا يصلح حتى يقضي اعتكافه. وأسند عن أسباط عن السدي ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد يقول من اعتكف فإنه يصوم ولا يحل له النساء ما دام معتكفا. وأسند عن ابن أبي نجيه عن مجاهد ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد قال الجوار فإذا خرج أحدكم من بيته إلى بيت الله فلا يقرب النساء. وأسند عن أبي نجيح عن مجاهد قال كان ابن عباس يقول من خرج من بيته إلى بيت الله فلا يقرب النساء. وأسند عن معمر عن قتادة في قوله ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد قال كان الناس إذا اعتكفوا يخرج الرجل فيباشر أهله ثم يرجع إلى المسجد فنهاهم الله عن ذلك. وأسند عن ابن جريج قال قال ابن عباس كانوا إذا اعتكفوا فخرج الرجل إلى الغائط جامع امرأته ثم اغتسل ثم رجع إلى اعتكافه فنهوا عن ذلك. قال ابن جريج قال مجاهد نهوا عن جماع النساء في المساجد حيث كانت الأنصار تجامع. وقال ولا تباشرهن وأنتم عاكفون قال عاكفون الجوار. قال ابن جريج فقلت لعطاء الجماع المباشرة قال الجماع نفسه. فقلت له فالقبلة في المسجد واللمسة قال أما الذي حرم أحسن عليكم أما الذي حرم فالجماع وأنا أكره كل شيء من ذلك في المسجد. وأسند عن حسين بن فرج المروزي قال سمعت أبا معاذ الفضل بن خالد قال حدثنا عبد بن سلبان عن الضحاك ولا تباشرهن يعني الجماع. وقال آخرون معنى ذلك على جميع معاني المباشرة من لمس وقبلة وجماع، ذكر من قال ذلك. وأسند عن ابن وهب قال قال مالك بن أنس لا يمس المعتكف امرأته ولا يباشرها ولا يتلذذ منها بشيء قبلة ولا غيرها. وأسند عن ابن زيد في قوله ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد قال المباشرة الجماع وغير الجماع كله محرم عليه. قال المباشرة بغير جماع إلصاق الجلد بالجلد. وعلة من قال بهذا القول أن الله تعالى ذكره عما بالنهي عن المباشرة ولم يخصص منها شيئا دون شيء فذلك على ما عمه حتى تأتي حجة يجب التسليم لها بأنه عني به أو بأنه عنى به مباشرة دون مباشرة. وأولى التأويلين عندي بالصواب قول من قال معنى ذلك الجماع أو ما قام مقام الجماع مما أوجب غسلا إيجابه، وذلك أنه لا قول في ذلك إلا أحد قولين، إما من جعل حكم الآية عامة، إما من جعل حكم الآية عامة أو جعل حكمها في خاص من معاني المباشرة. وقد تظاهرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نساءه كن يرجلنه وهو معتكف، فلما صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم علم أن الذي عني به من معاني المباشرة البعض دون الجميع. وأسند عن ابن عن مالك عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله. وأسند عن عروة بن الزبير وعمرة أن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وكان يدخل أو يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله. وأسند عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وهو مجاور في المسجد وأنا في حجرتي وأنا حائض فأغسله وأرجله. وأسند عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف فيخرج إلي رأسه من المسجد وهو عاكف فأغسله وأنا حائض. وأسند عن الزهري وهشام بن عروة جميعا عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه فأرجله وهو معتكف. فإذ كان صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا من غسل عائشة رأسه وهو معتكف، فمعلوم أن المراد بقوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد غير جميع ما لزمه اسم المباشرة، وأنه معني به البعض من معاني المباشرة دون الجميع. فإذا كان ذلك كذلك وكان مجمعا على أن الجماع مما عني به، كان واجبا تحريم الجماع على المعتكف وما أشبهه، وذلك كل ما قام في الالتباب مقامه من المباشرة. نعم. طيب الآن أورد الآن عندنا في بعد ما أعطى المعنى الذي يذهب إليه وهو الجماع كما سبق في قول ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، أنه طبعا هو اختار قال لا تجمعهن، ثم ذكر الخلاف الوارد في هذا وأن القول الأول مراد به الجماع دون غيره من معاني المباشرة، وأورد هذا عن جماعة. لكن من اللطائف في هذا الإشارة إلى واقع كان موجودا، وهو أن بعض الصحابة كان إذا خرج لحاجته ولقي امرأته إيش جامعها فنهاهم الله عن ذلك خارج المسجد. إيه طبعا خارج المسجد يذهب للبيت وأكيد يقضي حاجته وكذا، فيقضي حاجته من زوجته، يعني كأنه كان مسكوت عنه. اي كان مسكوت عنه، احسنت، يعني لم يرد فيه نص. فلما ورد هذا النص توقفوا عن ذلك. وهو هنا مسألة احب ان ننتبه لها في طريقة التعامل مع الآثار. لاحظوا الآن ان عندنا الآن مجموعة من السلف قالوا بهذا بروايات متعددة، عندنا الضحاك وكذلك الربيع بن أنس وكذلك قتادة وكذلك مجاهد وأيضا ابن عباس في آخر رواية عن ابن عباس وكذلك أيضا مجاهد، تمام. فإيراد هذه الروايات عن هؤلاء تعددت فيها مخارجها، وقد يكون هناك غيرهم ممن لم يرده الطبري، فدل على وجود هذا الواقع. لأنه قد الإنسان يقول يعني ما الدليل على أنه كان بالفعل الصحابة يفعلون هذا؟ تعدد مخارج هذا الخبر من هؤلاء بدون مواطأة في إشعار بصحة هذا الواقع، إشعار بصحة هذا الواقع. كذلك نلاحظ في الرواية التي أوردها متتالية الأولى عن مجاهد والثانية عن ابن عباس، كان فيه إشعار أن مجاهدا أخذ هذا عن ابن عباس لتقارب الرواية، قال عن ابن مجاهد قال الجوار وأنتم عاكفون، قال الجوار، ولاحظوا أنه عبروا عن العكوف بمعنى الجوار، ومنهم سمي المجاور في بيت الله سمي يسمى جار الله. فمعنى جار الله هي من الجوار، تمام؟ ومثل جار الله الزمخشري، طبعا هذا لقب. طيب قال فإذا خرج أحدكم من بيته إلى بيت الله فلا يقرب النساء، هذا قول مجاهد. نفس العبارة يقول ابن عباس من خرج من بيته إلى بيت الله فلا يقرب النساء، تمام؟ وهو أيضا عن مجاهد، يعني الأول عن مجاهد والثاني عن مجاهد، مما يشعر بأن مجاهد في الرواية الأولى كأنه أخذ عبارة ابن عباس وهو طبعا من تلاميذه. الرواية التي بعدها في ابن عباس لما قال كانوا إذا اعتكفوا فخرج الرجل إلى آخر مقال، قال قال ابن جريج قال مجاهد نهوا عن جماع النساء في المساجد حيث كان الأنصار تجامع، تمام؟ والآن يقول أنه منه حيث كان الأنصار تجامع فقال الله ولا تباشرون أنتم عاكمون المساجد، وهذا إشعار بأنه كان تجامع أين؟ في المسجد، يعني عبارة مجاهد محتملة أنهم كانوا يجامعون في المسجد، تمام؟ قال قال ابن جريج فقلت لعطاء، شوف الآن الرواية الآن شوف ابن جريج يروي عن مجاهد عن ابن عباس ثم يروي عن مجاهد ثم يسأل عطاء، هذا كله تلاميذ ابن عباس. قال فقلت لعطاء الجماع المباشرة، هذا سؤال، فقال الجماع نفسه، يعني أنه هو المباشرة. فقلت له فالقبلة في المسجد واللمسة، قال أما الذي حرم في الجماع وأنا أكره كل شيء من ذلك في المسجد. لكن ما دون الجماع مباح، إيه كأنه يشعر أنه ما دون الجماع لو كان في المسجد إيش أنه إيش جائز، أنه مباح جائز، أنه كأنه يشعر أنه ما دون ذلك أنه جائز، لكنه يكره، لكنه يكرهه، بحيث معنى أنه لو مثلا زارته زوجه مثلا في المسجد لحاجة ما فوقع منه يعني قبلة أو غير ذلك، فعلى كلام عطاء أنه يعني جائز لكنه يكرهه، يعني مكروه، لكنه مكروه. أما طبعا المباشر اللي من الجماع فهذا لا شك أنه يقطع الاعتكاف كما هو معلوم، هذا يناقش داخل في المسجد، في المسجد طبعا يتكلم عنه في المسجد، يعني يتكلم عنه في المسجد. طبعا شوف هذه الأحكام وهذه الأخبار تدل على سعة في الأمر، أنه كان واجب يعني وارد، يعني حتى قول مجاهد كانت الأنصار تجامع لكنه ما أشعر، يعني سياق الأثر كأنه في المسجد، لأنه قال نهوا عن جماع النساء في المساجد حيث كانت الأنصار تجامع، الحديث عن المساجد، إيه كان الحديث عن المساجد. وهذا طبعا فيه زيادة إيش، هذا فيه زيادة تخصيص في المكان، لأنه الأخبار اللي قبل يقول إذا ذهبوا إلى بيوتهم وجدوا زوجاتهم قروا ثم يرجعون. طيب المعنى الثاني، لكن ليست يا شيخ من باب من الباب الأولى، يعني أنها تكون في المسجد، يعني الانقطاع كويس، يعني كأنه منه عن المسجد، فمن باب أولى أنه يكون في خارج المسجد أنه يقطع اعتكافه ويذهب أو العكس، ها العكس، يعني إذا كانه خارج فمن باب أولى في نعم في الداخل باب أولى، يوم ما يشعر أنه بداية الأمر مثل ما ذكرت أنه ما كان في بيان لجميع أحكام الاعتكاف، نعم فحصل هذا. طيب طب شيخنا هل ممكن يقال انه هذا سبب نزول، يعني لما قال غير صحيح كان الرجل اذا اعتكف فخرج من المسجد دامع ان شاء فنزلت، نعم صحيح هو سبب نزول لا شك، نعم. العباره عباره نزول واضحه جدا، يعني هذه صريحه ممكن صريحه جدا انه سبب نزول، نعم تكون صريحه، نعم. طيب المعنى الثاني اللي ذكره أنها عامة، يعني في جميع معاني المباشرة، لأن معنى اللمس، وأورد هذا كما تلاحظون عن مالك بن أنس. مالك بن أنس قبل قليل كان عندنا راوي عن مسألة متعلقة بالرسال، هنا الآن مالك بن أنس نفسه يحكم بحكم فقهي، يعني كأنه أورده هنا لأن المسألة مرتبطة بماذا؟ بحكم فقهي، ومالك بن أنس يعتبر من الفقهاء، ولهذا قال لا يمس المعتكف امرأته ولا يباشرها ولا يتلذذ منها بشيء قبلة ولا غيرها، إيه في كل شيء. ولاحظ أيضا أن ابن زيد وهما مدنيان، يعني مشعرك أن هذا يعني من قول أهل المدينة، نفس القول قاله، قال مباشرة الجماع وغير الجماع كله محرم عليه، قال المباشرة بغير جماع إلصاق الجلد بالجلد، يعني بيّن لنا المعنى الأصل تعريفه، إيه معنى الأصل، الأصل معنى المباشرة هي ألصاق الجلد بالجلد، فيقول لا يجوز هذا. طبعا ذكر العلة، علة من قال بهذا أنه النهي أنها على العموم، ولهذا قال أن الله تعالى ذكره عم بالنهي عن المباشرة ولم يخصص منه شيء دون شيء، لأنه قال لا تباشرهم. طيب يقول فذلك على ما عمه حتى تأتي حجة يجب التسليم لها لأنه عنى به مباشرة دون مباشرة. أريد أن ننبه هنا على مسألة، وهي أنه كيف يقع الخطأ على الطبري في نقل آرائه. ماذا تلاحظون الآن؟ لو واحد قرأ هذا وعلة من قال بهذا القول أن الله تعالى ذكر عم بالنهي لآخره، قد يظن القائل أن هذا الآن رأي للطبري. لماذا؟ لأن الطبري يذكر القول ويذكر علته، يذكر القول ويذكر علته، فقد يظن القائل القارئ دون أن يقرأ كامل الكلام أن هذا رأي الطبري. هو إشكالي يا شيخ، لا هو الطبري من منهجه التعليل للأقوال سواء كان يتبنى أو غير بتبنى أو لا يتبنى، فهذه المنهجية يجب أن ننتبه لها. فالغفلة عن منهجية الطبري قد توقع يعني بعضهم في ذكر اختيار للطبري وليس هو اختياره. الإشكالية لو كان وقع الاختيار من ابن كثير مثلا قال واختاره الطبري، قد يقع وتعود تجد تقارن أن ما اختار الطبري هذا القول، وكيف تعجب كيف ابن كثير. لأن ابن كثير وغيره من العلماء رحمه الله تعالى لما كانوا يرجعون الطبري كانوا يرجعون قراءة يرجعون إليه رجوعا بحثيا، والرجوع البحثي ما إذا ما تقرأ الكتاب كاملا قد تقع في هذه الأشياء. أي نعم، ما تنتبه للسياق كاملا. وقع في هذا في حتى في نسبة بعض المعتقدات الكلامية للطبري، وأنه يتبنى. نعم أكيد، عقائد كلامية ممكن، لأنه هو يذكر ويعلم ويعلم. طيب لما قالوا أولى التأويلين عندي بالصواب، قال معنى الجماع أو ما قام مقام الجماع مما أوجب غسلا إيجابه، ثم قال وذلك أن لا قول في ذلك إلا أحد قولين، ولا ما عندنا أحد قولين. نعم، إما من جعل حكم الآية عاما أو جعل حكمها في خاص من معاني مباشرة. طيب ما الذي سيفك أو يحل النزاع؟ قال وقد تظاهرت الأخبار، ولاحظ هناك كان يقول تواترت الأخبار، هنا يقول تظاهرت إيش؟ الأخبار، يعني بمعنى أنه يعني كثرت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نساءه كن يرجلنه وهو معتكف. فلما صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم علم أن الذي عني به من معاني مباشرة البعض دون الجميع. تمام، يعني إذا نستدل بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا على أنه ليس المقصود مباشرة الصاق الجسد بالجسد أو عدم الملامسة، وإنما المراد الجماع. ثم أورد طبعا الحديث الوارد عن عائشة رضي الله تعالى عنها، بل إن عائشة زادت في الحديث إشارة إلى أنها كانت حائض. يعني لاحظ الآن يعني هي حائض وتباشر جسد النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، يعني كان المعنى أنه حتى لو كانت حائض لا يمنعها الحيض من أنها إيش تباشر جسده، لأن غرفة عائشة رضي الله تعالى عنها كانت ملاصقة المسجد، فكانه يدخل رأسه إليها. نعم، وهي بغرفتها لا يفهم منها أنها تدخل وهي حائض في المسجد، ولهذا عبارتها رضي الله تعالى عنها كانت قال فيخرج إلي رأسه من المسجد. اللي ما يعرف، وهذا مهم جدا ننتبه له، اللي ما يعرف كيف كان تخطيط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يفهم، فلذا لابد أن يكون عنده تصور لبيوتات النبي صلى الله عليه وسلم أو حجراته صلى الله عليه وسلم. وطبعا الذي يشاهد اليوم دخول طبعا بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يدرك، لو يعني عرف المخطط الموجود وموجود الآن يستطيع يدرك أنه كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل رأسه، لأنه يخرج من باب بيته مباشرة على الحجرات. نعم، على من الحجرات هذه على المسجد. طيب بعد ما انتهى هذا الآن قال فإذا كان ذلك، فإذا كان صحيحا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا من غسل عائشة رأسه وهو معتكف، طبعا شوف حائض ما له علاقة، هي أمشي أن تباشره. قال فمعلوم أن المراد بقوله لا تباشرون أنتم عاكفون في المساجد غير جميع ما لزم اسم المباشرة، وأن معنى وأنه معني به البعض من معاني مباشرة دون الجميع. فإذا كان ذلك كذلك إلى آخر طبعا ما ذكر. طبعا لاحظوا الآن الآن ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، هل هو عام أو خاص ك ك ك ك يعني كإطلاق لا تباشرهن، يعني نفي، والنفي نفي الفعل هذا على العموم تمام. لكن لما وجدنا مخصصا له، هل هو عام مخصوص أو عام أريد بالخصوص؟ أريد بالخصوص، يعني أريد بالخصوص. طيب ما دليل أن أريد بالخصوص؟ السنة. يعني إذا قلنا أريد بالخصوص معنى الآن لماذا نقول أنه عام مخصوص بفعل صلى الله عليه وسلم؟ يعني فعل الرسول صلى الله عليه وسلم خص هذا العموم، ما يكون أريد بالخصوص. لماذا يكون عام مخصوص؟ عام مخصوص هو أقرب. أقرب لا من أصله، كأننا نقول إن مراد الله كذا إيه ماشي. وليس جاء مخصص النبي صلى الله عليه وسلم. الله يغفر لديك. شوف ولماذا عبارة الشيخ ماذا قال؟ قال حتى يأتي حدة يجب التسليم لها بأنه عنا به مباشرة دون مباشرة، يعني أنه الآن فذلك على ما عمه. الآن عندنا حجة أن هذا العام مخصوص بالحديث. بالحديث فإذا الحديث مخصص. نعم الحديث مخصص لهذا العموم في قوله لا تباشرهن. فمن ذهب إلى العموم يحتج به، يحتج عليه بالحديث. مع أنك لو تأملت أصل الحديث هو ما جاء ليبين الآية أصالة، وإنما فعل من الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن فعل صلى الله عليه وسلم تبين خطأ من قال بأن المراد بالمباشرة إيش؟ عموم المباشرة. هذا الجمهور اللي قرأ كلام ابن عطية يقول الجمهور يقال بالعموم أنها الجماع فما دونه، وابن كثير حتى توسط بين الأقوال وقال إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل ومعانقة ونحو ذلك، فأما معاطاة الشيء ونحوه فلا بأس. وذكر حديث لأنه لم الترجل طبعا نفس القضية ذكرتها قبل قليل أنه القبلة وغير ماذا لما دون الجماع مسكوت عنه. أيوه. لأنه مسكوت عنه، ولهذا جاء يعني عن إمام التابعين وفقهاء التابعين عطاء أنه قال يكره لأنه ما ورد فيها شيء. لما سئل عن القبلة في المسجد واللمسة قال أما الذي حرم فالجماع، وأنا أكره كل شيء من ذلك. كيف استدل الطبري على فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كان مقدمات الجماع يعني. لا لا لا, لا, لا هو قصد أن من قال أن الملامسة أنه لا تباشرهن عام في كل شيء، معناه حتى لا يلمسها ولا كذا، اللمس العادي. أي اللمس العادي هي كله. من قال من قال أن لا تلمسهن مجرد اللمس؟ اقرأ الآن. مالك قال لا يمس المعتكف امرأته، لا يمس ولا يباشرها ولا يتلذذ منها بشيء قبلها ولا غيرها. ما هو منصرف الكلام إلى يعني هو موضوع التلذذ؟ ما هو منصرف الكلام إلى مقام التلذذ كذا مثل ما أعرف. مع أنه مالك هو من أخرج حديثا مالك عن زهرة وهشام بن عروة عن عروة أن عائشة هي هذا تاتي يخرج رأسه فأرجل أي تاتي مسألة. مو هو الآن يذكره هذا من باب احتجاج، هو طبعا هذا من ذكاء الطبري في إرادي. لكن تعرف مسألة حينما يأتي إيش رأي الراوي ها على غير الرواية. أما أن بس الكلام هنا الآن إحنا لن نحقق في يعني مذهب مالك وكذا، لكن حتى عبارة شو اسمه ابن زيد نفس القضية، المباشر غير جماع إلصاق الجلد بالجلد يعني الملامسة. يعني هذا كلام ابن زيد أنا يريد الملامسة. إذن أقصد الدليل اللي استدل فيه الطبري على مذهبه ما يدل عليه. ما يدل على إيش؟ على مذهبه. ليه؟ لأنه ملامسة عادية ما كانت ملامسة تلذذ. ماشي هو إيه لا هو يريد أن يرد على من لا هو قال إنه إذا قام مقام الجماع، والعبارة الأخيرة لما قال من معاني مباشر دون الجميع، فإذا كان كذلك وكان مجمعا على أن الجماع مما عني به كان واجبا تحريم الجماع على المعتكف وما أشبهه، وذلك كل ما قام في الالتذاذ مقام ليس مجرد اللمس. يعني هو حتى الإمام لما ذكر القول معنى ذلك جميع معاني المباشرة من لمس المقبلة وجماع هذه لمس طيب من معاني مباشرة، هذا معنى مباشرة ليس ينصرف إلى ما وقع به التلذذ. لأن الروايات يعني حتى قول مالك قال لا يمس المعتكف امرأته ولا يباشرها، لا يمس معنى اللمس المعروف ولا يباشرها، هذه المباشرة للجماع. بس يعني قرنهم مع بعض يوحي انه المس اللي المراد به الجماع الجماع والجماع مطلق يعني مذهب يعني مذهب الطبري اللي يرجع فيه الى فقهاء المذهب ماذا قالوا فيه ما اعرف، لكن بغض النظر هو الان الطبري رحمه الله تعالى اورد يعني هذا القول. وترجم له كما تلاحظون لو رجعنا إلى الترجمة، وقال آخرون معنى ذلك على جميع معاني المباشرة من لمس وقبلة وجمع. هذا كذا فهم الطبري رحمه الله تعالى. وأورد اللي هو رواية اللي هو رأي مالك ورأي بن زيد، ويفهم منها اللمس العام اللمس أي لمس. هذا الظاهر، ولهذا هو أورد الحديث ليرد هذا المعنى. يعني عائشة رضي الله عنها مكان ترجل الله عليه وسلم في اللمس، صدق، واحتج بالحديث هذا على الرد على هذا القول، يعني الرد على هذا. لكن مقدمات الجماع هو يحرمها. اي طبعا. اي طب شيخنا، هو اذا يعني الامام اختار جماع المراد. اي نعم اختار جماع. فما معنى قوله في اخر شيء، يعني عندما قال وكان مجمع على الجماع يعني كان واجبا تحريم الجماع على المعتكف وما اشبهه، وذلك كل ما قام في الاعتذار مقامه من المباشره. يعني ليس الجماع فقط، قال واشبهه وما وكل وذلك كل ما قام في الاعتذار مقامه من المباشره. يعني ليس الجماع فقط، انما ما يقوم مقامه من وحتى مقدمات الجماع عنده ما اخذ من الدعم ما اخذ. لا لا، قد ما يكون اخذ من لفظ الايه، لكنه كانه ما قارب الشيء ينهى عنه يقوم مقامه. يعني ما قارب الشيء ينهى عنه، يعني قصد ما فوق القبلة وال نعم. والمباشره وطبعا هذا كله على انه بالليل وليس طبعا في النهار، لانه النهار معلوم انه يفسد الصيام، لكن اذا كان بالليل فانه اي يفسد اعتكافه. بمعنى انه الان لو انه مثلا لو انه طبعا يعني لم يجامع، يعني انزل من غير جماع، هذا ذكره لما اوجب غسلا، لما ذكر معه نعم وقال اوجب غسلا ولم يفسد اعتكافه. كيف لو ان ما لا يفسد اعتكافه هل لا يفسد؟ هو ينهى عنه ما أوجب غسلا. قال يعني ذكر هنا القرطبي ذكر كلام كثير، لكن قال إنه لا يفسد الاعتكاف من الوطئ إلا ما يوجب الحد، واختاره المزني قياسا على أصله في الحج والصوم. طبعا الفقهاء سيكون بينهم خلاف طويلة، نتكلم هنا عن الذي أورده الطبري من خلال الآية، وهذا يدخل في يعني الأدلة اللي قد تكون قليلة في الآيات المخصوصة. يعني في الآيات المخصوصة واستدل بالتخصيص على هذا. طبعا الآية القادمة فيها ذا والوقت لأن الظهر أذن ولا لا، ولعلنا نقف عندها ونكمل إن شاء الله بإذن الله في اللقاء القادم.